بهديك عقد من الذهب واللولو والدانا صيت لك من محب العدل ميزانا نصيحتي لك لا تحب من خاني مانا مهما تعلى في السحب مهما على شانا بهديك عقد من الذهب واللولو والدانا صيت لك من محب العدل ميزانا نصيحتي لك لا تحب من خاني مانا مهما تعلى في السحب مهما على شانا حب النبي يزيل الكرب من روح حزنانا للعالمين أم وأب من انسى وجانا حب النبي حزنانا للعالمين أم وأب من انسى وجانا وبحب أهلا والصحب الروح مزدانا فيهم فلا تسمع عتب من عين خوانا وبحب أهلا والصحب الروح مزدانا فيهم فلا تسمع عتب من عين خوانا وبهديك عقد من الذهب حب اللي ذي قلبه وهب دينا وإيمانا يغليك مثلات الذهب حتى إذا عانا حب اللي ذي قلبه وهب دينا وإيمانا يغليك مثلات الذهب حتى إذا عانا وفي مسجدا ينسى التعب مولى قرآنا دمعك ملهم الصب يرجوه سبحانه وفي مسجدا ينسى التعب مولى قرآنا دمعك ملهم الصب يرجوه سبحانه وبهديك عقد من